يقول انه محرم بعرفه وانه وجد شجره فقطعها، فهل عليه بدنه او بقره او شاه؟ ولا واحد من ذلك. لماذا؟ لانه حل، والشجر يتعلق التحريم فيه اذا كان في داخل الانياب. نعم. جاء فضل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الفاء هنا واقعه في جواب الشرط، جواب الشرط اذا فاذكروا الله، وقوله اذا افضتم فاذكروا، اذكروا الله باللسان. عمل باللسان ولا بالدماغ؟ والقلب والجوارح. ولهذا قال اذا افضتم فاذكروا. ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام ليبول في اثناء الطريق قال له اسامه الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامك، لان الصلاه من اعظم الذكر، الصلاه من اعظم الذكر، كما قال الله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، يعني الذي فيها من ذكر الله اكبر واعظم، فهي افضل ما يكون من الذكر. والله عز وجل امرنا ان نبادر بذكره من حين الافاضه. فلما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام في مزدلفه اذن لصلاه المغرب واقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل، وبان فيها صلاه المغرب فحط رحله ثم صلى العشاء. إذن فيشمل فاذكر الله، يشمل ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، ومنه الصلاة، ومنه الصلاة، صلاة المغرب والعشاء أول ما فصل، ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف. وقوله عند المشعر، المشعر مكان الشعيرة، فهو مفعل اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهو المبيت من مزدلفة. وقوله الحرام يعني ذو الحرمة، حرام يعني ذو الحرمة لأنه داخل الأميال. نعم، شف مشعر حرام، سمى الله مشعر، لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام، وهنا قال المشعر الحرام، فقد يستفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه، وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه مكان عبادة. وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا، ومر علينا الفرق بين الوصف الكشفي يكشف صفة كاشفة، وبين الوصف التقييدي الذي يراد به القيد. هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرعرة، ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران، حلال وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كلمة عند، قد يقول قائل لماذا لم يقل فاذكروا الله في المشعر بل قال عند؟ ذلك لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر، فيكون الذي عنده كله من المشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر، وليس كذلك، لأن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى، ما بينه وبين منى إلا وادي محصن. نعم، عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا تظن أن هذا تكرار لا فائدة منه،

المتوحد في طيب يلا اخرج، هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا ما يستطيع. نعم. ثم افيض من حيث انفطر صدري، وقفنا عليه انتهى الكلام عن الفوائد. ثم افيض من حيث افاض الناس، ذكرنا ان لاهل التفسير في قوله ثم قولين، القول الاول ان الترتيب حقيقي وزمن حقيقي زمني، وان الله تعالى لما ذكر لما امر بذكره عند المشعر الحرام بعد الافاضه من عرفات امر بان يفيض الناس من مزدلفه جميعا، ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وعلى هذا التفسير لا اشكال في الايه. والقول الثاني ان ثم للترتيب الذكري، يعني امر الله بالافاضه من عرفه بعد ان امر بذكره في مزدلفه، وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب على العكس، لكنه ترتيب ذكر، يكون الله عاد عز وجل عاد الى التحدث عن الوقوف عرفه، فقال ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائده على قريش مهارك من الناس، لان قريشا هم الذين يقفون يوم عرفه بمزدلفه. شوف الحميه الجاهليه يقولون ما نقف بعرفه، ليش؟ قالوا لاننا اهل الحرم فلا يمكن ان نخرج عنه، نقف بهذا في مزدلفه، واذا جاء الناس وباتوا بها حفظنا جميعا الى منى. فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا. وقد مر علينا مثال في الترتيب الذكري أنشدناه إياكم، إن من ثم ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، معلوم أن الجد يصير قبل الأب والأب يصير قبل حليب. نعم. طيب قول من حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه، من المكان الذي أفاض الناس منه، وهو مزدلف على القول الأول أو عرف على القول الثاني. واستغفر الله اطلب المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم، هذه جملة تعليل للأمر، استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إعراب رحيم وليد، إن الله غفور رحيم معطوف على خبر ثاني. خبر ثاني لإيش؟ لإن. خبر ثاني لإن، والخبر الأول الخبر الأول غفور غفور صح. نعم. قوله إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقوله رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المطلوب الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صيغة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين،